الجو بارد والسحب تغطي السماء، أرأيت البرق؟ أوه، صوت الرعد مخيف، لكنه يأتي بالخير، بالمطر، انظر. ترى من أين أتى هذا المطر؟ وكيف تشكل؟ إنها قصة جميلة، اسمع. حفنة ماء ذات مساء طارت خلف طيور الماء، قد ودعت البحر وطارت حتى ضاعت في الأجواء. حفنة ماء ذات مساء طارت خلف طيور الماء، قد ودعت البحر وطارت حتى ضاعت في الأجواء. صارت سحبا فوق الأرض ليست تدري أين ستمضي، صارت سحبا فوق الأرض ليست تدري أين ستمضي. عن قصتها راحت تحكي، من رقتها أخذت تبكي. حفنة ماء ذات مساء طارت خلف طيور الماء، قد ودعت البحر وطارت حتى ضاعت في الأجواء. وإذا الدمع يصبح مطرا فوق تلال الأرض انهمرا، وإذا الدمع يصبح مطرا فوق تلال الأرض انهمرا. وإذا المطر عذب ناطر لما انسكب رقص الشجر. حفنة ماء ذات مساء طارت خلف طيور الماء، قد ودعت البحر وطارت حتى ضاعت في الأجواء. شربت زهرة منه قطرة، حمدت ربا أنزل خيرا، شربت زهرة منه قطرة، حمدت ربا أنزل خيرا. هطل المطر شرب البشر، ونما زرع وزكى ثمر. حفنة ماء ذات مساء طارت خلف طيور الماء، قد ودعت البحر وطارت حتى ضاعت في الأجواء. هب الدنيا ما أحلاها تشكر ربا لا ينساها، هب الدنيا ما أحلاها تشكر ربا لا ينساها. إن عطشت بالمطر سقاها، وبه إن ماتت أحياها. حفنة ماء ذات مساء طارت خلف طيور الماء، قد ودعت البحر وطارت حتى ضاعت في الأجواء. حفنة ماء ذات مساء طارت خلف طيور الماء.